الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجاءت هذه الآية الكريمة بعد قول الحق سبحانه: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. والرسول كما نعلم هو من بلغ عن الله شرعه الذي يريد أن يحكم به حركة حياة الخليفة في الأرض، وهو الإنسان. وإذا ما نظرنا إلى المادة وجدنا الحق سبحانه وتعالى يقول في آية: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. إذن فالرسول قد يكون رسولا بالمعنى المفهوم لنا، وقد يكون نبيا، فكلاهما مرسل من الله. ولكن الفارق أن الرسول يجيء بشرع يؤمر به، ويؤمر هو بتبليغه للناس ليعملوا به. ولكن النبي إنما يرسله الله ليؤكد سلوكا نموذجيا للدين الذي سبقه، فهو مرسول أسوة سلوكية. ولكن الرسول على إطلاقه للصلاح يأتي بمنهج جديد قد يختلف في الفروع عن المنهج الذي سبقه، إنما كلاهما رسول. هذا يجيء بالمنهج والسلوك يطبقه، والنبي يجيء بالسلوك فقط يطبقه، ليصبح نموذجا لمنهج سبقه به رسول. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل وجعل خاتم الرسل سيدنا محمد، فمعنى ذلك أن رسالته صلى الله عليه وسلم ستكون رسالة لا استدراك للسماء عليها. وإذا كانت رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة لا استدراك للسماء عليها، فكيف يعقل أن تكون رسالته موضوعا لاستدراك البشر عليها؟ يبقى إذن ما دام الله قد ختم به الرسالة، يبقى يقول: أنا اليوم أكملت وأتممت ورضيت. يبقى لم يعد للسماء استدراك على هذه الرسالة. فكيف نأتي بعد ذلك لإنسان معاصر أو غير معاصر بعد ذلك يأتي يقول: لا، أننا نريد أن نستدرك كذا، أو نقول الحكم كذا، أو الحكم ده ما يلائمش العصر. إذا كان الله لم يجعل للسماء استدراكا على الرسالة، كيف يسوغ للبشر أن يكونوا مستدركين على الرسالة؟ الرسول حين يضاف، يضاف مرة إلى الله ويضاف مرة إلى المرسل لهم. فمثلا نسمع رسول الله: وإن رسولكم الذي أرسل إليكم. يبقى مرة يضاف إلى من أرسل، ومرة يضاف إلى من أرسل إليه. ليه؟ لأنه واسطة التعلق بين المرسل والمرسل إليه. فإن أردت الإضافة بمعنى من الابتدائية تقول رسول الله أي رسول من الله، وإن أردت الغاية من الرسالة تقول رسول إلى الناس أو رسول للناس. إذن فالإضافة تأتي مرة بمعنى من، وتأتي مرة بمعنى اللام، وتأتي مرة بمعنى إلى. وأمر الرسالة أمر ضروري بالنسبة للبشر. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ما استقرأ الوجود كله بفطرته وبعقله السليم من غير أن يجيء له رسول، يهتدي بفطرته إلى أن ذلك الكون لا يمكن أن يكون إلا عن مكون، مكون له قدرة تناسب هذه الصنعة المحكمة البديعة، ولازم يكون قيوم لأنه بيمدنا دائما بالأشياء. لكن أنا أعرف بالعقل ما تريد هذه القدرة؟ لا، نحن ننتهي فقط إلى أن وراء الكون قوة، هذه القوة لها من القدرة والحكمة والعلم والإرادة وصفات الكمال ما يجعلها تجعل هذا الكون العجيب في الصنعة اللي هندسته دقيقة اللي له غاية. إنما أيمكن للعقل أن يعرف مراد هذه القوة منه؟ طب أيمكن للعقل أن يضع اسما لهذه القوة؟ هو يفهم إنها قوة لازم تكون لها قدرة ولازم تبقى لها حكمة، إنما اسمها إيه؟ ما نعرفش. إذن فكان ولا بد أن يجيء رسول، هذا الرسول يعطي للناس جواب ما شغلهم، وهو من الايه، من إيه القوه دي يعني اللي خلق الكون ده وعملها بهذه الصنعه العجيبه. يبقى العقل هنا واقف واقفه، يوم لما يجي الرسول يقول انا ادلكم على هذه القوه اسما ومطلوبا، يبقى كان يجب على الخلق ان يرهفوا اذانهم له، لانه سيحل لهم ذلك اللغز اللي شافوه بنفسهم، الذي سيؤمن والكافر والكل يؤمن بهذا، لأنه بيجد نفسه في كون هذا الكون تخدمه أجناس أقوى منه ولا تتخلف عن خدمته أبدا، وأجناس لا تدخل تحت طاقته ولا تحت قدرته، وتصنع له أشياء عقل لا يفهم كيف تعمل. يبقى كان واجب أن يقول، احنا ضربنا مثل قلنا لو أن إنسانا وقعت به طائرة أو انقطع به طريق في صحراء وليس معه زاد ولا ماء، وبعد ذلك جلس فغلبه النوم فنام، ثم استيقظ فوجد مائدة منصوبة فيها أطايب الطعام وفيها الشراب السائف، بالله قولوا لي إذ قبل أن يتناول منها شيئا ألا يشتغل عقله بالفكر في من جاء بهذه؟ يبقى كان الواجب قبل ما ننتفع بالحاجة دي اننا نعمل ايه، اننا نلفت ذهننا مين الذي صنع هذه الصنعة. ومع ذلك تركنا الله فترة لحد ما نقعد نفكر، عشان اذا ما جاء رسول يقوم يجي الرسول يقول لي القوة اللي بتبحث عنها بعقلك دي اسمها كذا ومطلوبها منك كذا وانت كائن منها اولا واليها تعود اخيرا. خلاصة المسألة، الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق أعد لهم مائدة الكون، مائدة الكون فيها الأجناس اللي بتخدمه كما قلنا، سلسلة الأجناس وخدمتها تخليك أنت تقف بشغلة عجيبة، اللي أقوى مني كيف يخدمني، الشمس التي لا تدخل تحت قدرتي والقمر الذي لا أستطيع أن أتناوله والريح الذي لا أملكه والأرض التي لا أستطيع أن أتفاهم مع كيف تؤدي لي هذه الخدمات، لا بد أن يكون فيه أقوى مني ومنها هو الذي سخرها لخدمتي. وهل رأيت شيئا من هذه الأشياء نكص أو امتنع أن يؤدي لك الخدمة؟ ما حصلش، لأنها مسخرة. فإذا إذا جاء رسول من الله ليحل لي لغز هذه الحياة وموجدها، كان يجب أن نفتح ودننا له ونسمعه، لأنه حيحل اللغز اللي أنا عايز أعرفه. فإذا ما قال لي الذي خلق الكون لك هو الله، والذي خلقك هو الله وهو صانعك، وبعتني بكتالوج لك علشان تؤدي مهمتك كما ينبغي، فافعل كذا ولا تفعل كذا، وأنت صائر إليه ليحاسبك على ما إيه؟ ما فعلت. خلاصة الأديان كلها. يبقى مجيء الرسول كان ضروري، وبعد ذلك يؤيده بمعجزة تثبت صدقه. يبقى مدام أرسله بالمنهج ما اللي هو افعل ولا تفعل، يبقى أرسله ليطاع ولا ليخالف؟ ليطاع. ربنا يقول في آية تانية ما أرسلنا إلا ليطاع بإذن الله، مش طاعة ذاتية له، إنما الطاعة صادرة ممن؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتميز عن سائر الرسل بأنه كانت معجزته التي تؤيد صدقه في بلاغه عن الله هي عين كتاب منهجه في الأصول. كل الرسل كانت غير كده، الرسول يأتي بمعجزة ويأتي بكتاب منهج. احنا قلنا برضو عصا موسى واليد البيضاء هذه معجزته، ولكن منهجه في ايه؟ في التوراة. اذا المعجزة منفصلة عن المنهج. سيدنا عيسى معجزته ايه؟ مثلا يبرئ الاكمه والايه والابرص كده كويس، انما كتاب منهجه ايه؟ الانجيل. الا سيدنا رسول الله فان معجزته وهي القران هي عين منهجه. ودي ليه بقى؟ قال لك لان الله اراد للدين الخضر ان لا تنفصل المعجزه عن المنهج. معجزات الرسل اللي شافها يؤمن به، واللي ما شافهاش يسمع خبر عنها ان كان واثق ممن اخبره وصدقه، وما كانش واثق لانها مش قدامك دلوقتي. لولا ان الله اخبرنا بهذه المعجزات من الممكن كنا نقف فيها ولا ما نقفش، لكن معجزته صلى الله عليه وسلم باقيه بقاء منهجه. تقول في اخر عمر الدنيا محمد رسول الله وتلك معجزته، انما ما فيش واحد يجي يقول عيسى رسول الله وتلك، لانها ايه؟ حصلت زي عود الكبريت ولع مره واحده وانتهت. انما القران باق بقاء الرساله. الرسول صلى الله عليه وسلم حين ياتي بالبلاغ عن الله يبقى ربنا قال انا ارسلت الرسول ليطاع. اكان المنطق ان يقول القران من يطع الله فقد اطاع الرسول، ولا المنطق ان يقول من اطاع الرسول فقد اطاع الله؟ لان الدائره البعيده انهيت. هو جايب عن الله، يبقى المباشر لنا مين؟ من الامر المباشر؟ رسول الله. يبقى بيقول لنا يا ناس اذا امركم الرسول امرا فاطيعوه، لان طاعته هي طاعه مين؟ طاعه الله. واحنا قلنا اذا كان الله قد توارد في امر مع رسوله يبقى بنطيع الاثنين في الامر، مش كده؟ واذا كان الله قد جاء بامر اجمالي كالزكاه والحج وجاء الرسول ففصل، يبقى بنطيع الله في الامر الاجمالي ونطيع الرسول في مين؟ في التفصيل. طب واذا كان الله لم يجئ بحكم لا مجمل ولا مفصل، بواسطه التوكيل والتفويض الذي فوض الله فيه رسوله، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى إذن كما قلنا سابقا يبقى القرآن يقول أطيعوا الله، وبعض يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومرة يقول أطيعوا الله والإيه والرسول، ومرة يقول أطيعوا مين؟ الرسول بس، لأن فيه أوامر الله فوض رسوله في أن يشرع فيها، وهو الرسول الوحيد الذي أعطي أن يفوض في التشريع. كل الرسل بلغوا عن الله، ما فيش واحد بلغ من عنده حاجة أبدا، إلا مين؟ إلا سيدنا رسول الله. فإن الله سبحانه وتعالى قد فوضه بقوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. إذن فللرسول مهمة، هذه المهمة داخلة في إطار القرآن أيضا، لان انا لما اجي اقول للواحد الموظف اللي يغيب 15 يوم في قانون الدوله يفصلوه، يقوم يجي واحد يقول لك يا اخي ادي الدستور اهو وقريته ما فيش فيه الحكايه دي، يبقى الكلام ده غير دستوري. اقول له لا، ما هو الدستور قايل هنا وتؤلف هيئه تنظم اعمال العاملين في هذه الايه، يبقى بالتفويض في هيئه تيجي وتعمل نظام عشان يطبق على العاملين، يبقى دي جايه من الدستور ولا لا؟ يبقى كل حاجه جايه هنا داخله في مين؟ داخله في هذا التفويض اللي في نص الدستور للهيئات او للجان الذي تضع التشريعات الفرعيه. فكذلك اذا قيل لك هات دليلا من القران لان صلاه المغرب 3 ولان الفجر 2 ولأن الظهر 4 ولأن العشاء مثلا 4، هل دليل من القرآن عليه؟ تقول له دليلي من القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل حاجة تيجي واحد يقول لك ايه، هات لي الدليل من الايه، من القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم عشان يضمن سلامة المنهج من هذه التخريفات اللي يقولوها يبين لنا، يقول يوشك رجل يتكئ على أريكته يحدث بالحديث عني، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما عرفنا فيه من حلال حللناه، وما عرفنا فيه من حرام حرمنا، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. علشان تعرفوا غباء القائلين بهذا نقول لهم قولكم هذا دليل على صدق الرسول. ليه؟ لأن بالله لو ما كانش يجي واحد زي الجماعة اللي في ليبيا وبعدين يقولوا ما فيش إلا القرآن والحديث ده مش عارف إيه ولا ويقعدوا يعملوا لنا العملية دي، بالله كنا نقول إيه للمحدثين الذين رووا حديث رسول الله يوشك رجل يتكئ على أريكته يقول، لو لم يقولوا هذا كنا نقول الله النبي قال يوشك رجل يتكئ على أريكته ويحدث بالحديث عنه، ولا حدش قال حاجة ولا حد اتكلم، يبقى الكلام ده إيه؟ الكلام ده ملوش لازمه. نقول له اهو يبقى هم دليل على مين؟ على صدق رسول الله صلى الله عليه. وما دام الله قد ارسله منه الى خلقه يبقى مع هذه الرساله الطاعه. وما هي الطاعه؟ الطاعه هي الاستجابه للطلب، الاستجابه للطلب، الاستجابه للطلب. دي انواع الطلب زي ما بيقولوا الجماعه اللي بيشتغلوا في البلاغه والنحو كثيره. مرة مثلا تتمنى شيء، بس انت بتطلب شيء مستحيل، ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها، مش هتنزل الكواكب، ليت الشباب يعود يوما، هذا لون من الطلب يدل على ان دي شباب ايه الطلب محبوب، انما هل يقع ولا يقع ولا ايه، بس دللت به على انه امر ايه مطلوب للنفس ومحبوب، ده نوع من الطلب. طيب لما بتستفهم عن شيء من عندك بتطلب ولا ما بتطلبش؟ برضو بتطلب. طيب وإن طلبت شيئا ليفعل، أهو ده الأمر بقى، وإن طلبت شيئا ليجتنب، يبقى ده النهي، يبقى ده الإيه، يبقى الطاعة هي أن تجيب إيه طالبا إلى ما طلب، تلك هي الطاعة. الطالب اللي طلب يا إما بأمر لتفعله أو بنهي لتجتنبه، يبقى عندنا إيه أمر وإيه الطاعة، إجابة طالب إلى طلبه. إذا أطلقتها مع أي حد تيجي، لكنها إذا أطلقت أطلقت إطلاقا عاما لا تنصرف إلا لطاعة العبد لربه. لكن بعض الناس يقول الولد أطاع، الولد أطاع أبوه، الولد أطاع أستاذه، الصنايعي أطاع معلمه مثلا، ده بالإضافات. إنما الإطلاق إذا أطلقت كلمة الطاعة تنصرف إلى مين؟ طاعة العبد لمين؟ ودي أسلم أنواع الطاعات. ليه؟ قال لك لأن أمر كل آمر أو نهي كل ناهي قد يشك في أنه أمرك بكذا ليعود عليه بالفائدة، أو نهاك عن كذا ليعود عليه بالإيه؟ بالفائدة. لكن إذا كان الذي طلب منك في غنى عن عملك وعن انتهائك، يبقى دي مسألة ما فيهاش شبهة ولا لا؟ ولذلك بقول ده بيدعيكوا لإيه؟ بيدعيكوا لمصلحتكم انتم. يبقى اللي يشكك في الإنسان في الطاعة إيه؟ المخافة أن يكون الطالب قد طلب أمرا يعود عليه بالمنفعة، أو نهى عن أمر أيضا يعود النهي فيه إلى الإيه؟ المنفعة. لكن إذا كان الطالب له كل صفات الكمال المطلق قبل أن توجد أنت، يبقى وجودك وعملك وعدم عملك لا يعود عليه بشيء، تبقى دي أسلم أنواع الإيه؟ أسلم أنواع الطاعات. من يطع الرسول فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما نزلت هذه الآية قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أحبني فقد أحب الله. أم المنافقين والمرجفين بقى اللي يتعبهم وجود نور وهم عايشين في ظلام، اللي يتعبهم وجود عدل وهم عايشين في مظالم، يحاولون أن يتصيدوا شيئا ليقفوا في أمر هذه الدعوة. فقالوا أما سمعتم لصاحبكم إنه قارب الشرك يقول لا تعبدوا إلا الله، ومع ذلك يريد أن يجعل من نفسه ربا له حب وله إيه وله طاعة. فالحق سبحانه وتعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن فالطاعة هنا ليست ذاتية للرسول، لأنها إما بلاغ عن الله في النص الجزئي، وإما بلاغ عن الله في التفويض الكلي. وما دام بلغ عن الله في التفويض الكلي يبقى الله أمنه أن يشرع، يبقى لما يعمل يبقى أكنها طاعة لمين؟ طاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. مقابل الطاعة إيه؟ التولي والعصيان. التولي، طيب الناس ستنقسم مع الرسول قسمين، قسم يطيعه فافعل ولا تفعل، وما لم يرد فيه من التشريع افعل ولا تفعل فهو داخل في حكم المباحات، إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعل. فالذين يستجيبون للرسول أن يطيعونه فافعل ولا تفعل يبقوا دول أقبلوا على المنهج، والذين لا يطيعونه يبقى تولوا. تولوا يعني أعرضوا، يعني صدوا. انظروا إلى الحق سبحانه وتعالى كيف يحمي نفسية الرسول. ومن تولى، مدام قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، يبقى اللي يتولى يعمل إيه؟ إيه المقابل إيه؟ يبقى مش هيطيع الرسول، يبقى ما أطاعش مين؟ ما المقابل بقى؟ يبقى اللي يتولى يعمل إيه؟ مش هيطيع الرسول، يبقى ما أطاعش مين؟ ما أطاعش الله. على الأول يقول الرسول، يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم علشان يعطيله المسألة اللي شغل نفسه من حبه لأمته، يقول إيه؟ ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فيه فرق بين أرسلناك لهم أو إليهم وأرسلناك عليهم. أرسلناك لهم لتبلغ فقط، إنما عليهم لتحملهم على كذا. شوف الفرق بين الاثنين. يعني يجب أن يتنبأ إلى أنك يا محمد أنا أرسلتك للناس لا على الناس. طب إيه الفرق؟ أرسلتك للناس أي لتبلغهم، فمن شاء فالإيه يطع ومن شاء فليحصو حر. أنت هتتعب نفسك وتظن اننا ارسلناك عليهم يعني ترغبهم على ان يؤمنوا، فتكلف نفسك امر ايه ما كلفك الله به. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. في آية يقول وما انت عليهم بجبار. جبار يعني تجبرهم انهم يعملوا الطاعه. يبقى اذا الجار ملحظ منين؟ من الجار الذي يدخل على الماده. ارسلناك اليهم، ارسلناك لهم يعني ولم نرسلك عليهم. ولهم تفيد البلاغ مع حريه المبلغ، وعليهم تفيد البلاغ مع قهر المبلغ على ما يبلغ به. نقول له دي تنافي ايه؟ تنافي التكليف وتنافي الطواعيه وتنافي الايه؟ وتنافي الاختيار. ما ارسلناك عليهم حفيظه. الحفيظ هو الحافظ، بس الحافظ بمبالغه. تقول هذا حافظ مال فلان، وهذا حافظ مال الناس جميعا، يعني عنده مبالغه في الايه؟ بل عنده مبالغه في الحفظ. ليه؟ قال لك لأنه لما بيكون حافظ لذا وحافظ لذا وحافظ لذا وحافظ لذا يبقى تكرر الحدث منه ولا لا؟ يبقى المبالغة جاية في تكرير الايه؟ في تكرير الحدث. احنا لم نرسلك عليهم حفيظة، دي لمصلحة مين؟ لمصلحته صلى الله عليه وسلم، لأنه بين لنا شغل رسول الله بأمته، أمة الدعوة، وأنه يحب أن يكونوا جميعا مؤمنين ملتزمين مطيعين. ولذلك يقول فلعلك باخع نفسك، مش كده؟ إنهم ما يؤمنوش، يقول له لا، أنت تريح نفسك وعليك البلاغ فقط. يبقى بيخفف مهمته ولا بيصعبها؟ طيب بيخففها ليه؟ لان رسول الله ظن ان ان الحساب بتاعه هيبقى على انه ايه، كل الناس تؤمن به. نقول له لا، انت دخلت نفسك في امر صعب عليك، والله يريد لك الايه، يريد لك التيسير. ولذلك اغلب عتابات الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لا لانه خالق، ولكن لانه حمل نفسه فوق ما تفرضه عليه الرساله. زي اللي بيثيروها قصه ابن ام مكتوم، يقول لك النبي غلط وربنا قاعد يقرعه ويوبخ ويقول. نقول له يا اخي الرسول جاي للصناديد العتاه الكافرين، وابن ام مكتوم جاي مؤمن وعايز يستفهم ان هو اللي سهل بقى، ان يتعرض لابن ام مكتوم ولا يتعرض للصناديد اللي عمالين يخلفوه، ان هو اللي اسهل يتعرض لابن ام مكتوم، ام هو ترك السهل وراح لمين؟ الصعب. فبيقول له انت تعبت نفسك ليه؟ ما عليك الا يزكى، وانت ايه بلس اللي تعب نفسك ليه؟ يبقى اذا بيلومه لصالحه ولا علشان خالف؟ يلومه لصالحه. فكأن الحق سبحانه وتعالى حينما يقول رسوله صلى الله عليه وسلم اننا ما ارسلناكش لهم عشان حفيظ، يبقى الحفيظ هو ايه؟ هو الذي يحافظ على من يبلغه امر الله ان يكون سائرا على منهج الله. ان اراد ينحرف يعمل ايه؟ يحفظه يعدله. هذا الحفيظ. انا ما ارسلتكش حفيظ عليهم، انا ارسلتك تبلغه، وهم الاحرار يدخلوا نفسهم في التكلفه وهم ايه؟ ما يدخلوا. يبقى الحفيظ هو المهيمن، هو المسيطر، هو زي ما قالت الايات الاخرى المسيطر او الجبار اللي يحملهم. قال له انا ما عملتكش كده. ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. طب ما دامت المساله بقى ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، من يطع الرسول فقد اطاع الله، فقد اطاع الله، والكلام في الطاعه والطاعه هي الاجابه داع الى ايه؟ الى مطلوب. نقول له طيب بقى الطاعه بقى المقصوده لله، قال لك الطاعه هي ان تنفذ جوارحك ما تسمعه اذنك وما ينطق به لسانك. مش الطاعه نقول له خلاص يا رسول الله احنا طائعين، وبعد ذلك تحاول ان تخدش هذه الطاعه بانك تجعلها طاعه لسان وليس طاعه جوارح، تبقى دي محسوبه او غير محسوبه؟ مش محسوبه. قال له بقى بيقول ستتعرض لطائفة من أمة الدعوة يقولون لك حين تأمرهم بشيء أو تطلب منهم شيئا أمرا أو نهيا يقولون إيه؟ طاعة، يعني أمرك مطاع. فإذا برزوا من عندك، برزوا يقال برز يعني خرج للبراز، والبراز هي الأرض الفضاء الواسعة، ولذلك يقول لك إيه؟ ابرز لي، يعني إيه؟ يعني يخرج من الكن ده ومن الدور ومن الحصون دي ويطلع ليا ايه؟ برز. كانوا العرب زمان ما يقضوش حاجتهم في بيوتهم، فاذا ما ارادوا قضاء حاجتهم ذهبوا الى الايه؟ الى الغائط البعيد. ولذلك يقول لك تبرزوا، يعني ايه؟ يعني خرجوا. ساعه ما يشوفوهم خارجين كده يقول لك رايحين يقضوا ايه؟ فاذا برزوا من عندك يعني خرجوا. ايه اللي حصل؟ اما ان يكون قد أداروا أمر الطاعة التي أمروا بها في رؤوسهم فوجدوها شقة، يقوموا يعملوا يبيتوا أن يخالفوا. يبيتوا، كلمة يبيت يعني إيه؟ أولا إحنا نعرف كلمة بيت يعني إيه؟ البيت هو المأوى الذي يأوي الإنسان، وأحسن أوقات الإيواء هي الليل، فسموا البيت الذي نسكنه إيه؟ مبيت، يعني بنبات فيه. عادة البيت مكان وحضورات ومستور، ولذلك يقول لك هذا الأمر بيت بليل. بيت بليل يعني ايه؟ يعني قعدوا ودبروه كده في ايه؟ في ليل. هل المراد في ألا يبيتوا في النهار أيضا؟ أم قال لك لكن الشائع أن يبيت في ايه؟ لأن كل واحد في ايه؟ في مكانه، ولما يبيتوا بليل كده يقعدوا مريقين وبعيد عن الاعين والى اخره يقوموا يدبروا الايه. يبقى اذا تبيت بليل يعني طب وان كان في ظلام برضه تنفع، طب وان كان سران برضه يبقى ينفع ولا ما ينفعش؟ يبقى الاصل في التبيت ان يكون ايه؟ في البيت، والأصل في البيت أن يكون للبيتوتة ليلا، ومدار المادة كلها الاستخفاء. فإذا بيت في ظلام يبقى برضو نقول بيت بليل ولا لا؟ إذا بيت سرا نقول له برضو بيت بإيه؟ بليل. ويقولون إيه؟ طاعة. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. كلمة تقول دي عايدة على مين؟ بيت طائفة منهم اللي هم قالوا طاعة، فإذا ما خرجوا بيتوا أمرا غير الذي تقول، يعني تقوله الطائفة. يعني هي قالت إيه طاعة، ولكن أمرها سيكون إيه؟ عصيان، أو طاعة غير التي تقولها، يعني افعل ما يفعلوش، لا تفعل يفعلوا. ويقولون طاعة، فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني قالت طائفة هي طاعة، فبيتوا غير ما تقول هذه الطائفة، يبقى عصيان، أو أنت تقول لهم افعلوا فيبيتون غير ما تقول أنت، يبقى افعلوا يبقى لا يفعلون، لا تفعلوا يبقى يفعلون. والله أعلم إيه؟ والله يكتب ما يبيتون. والله يكتب ما يبيتون. طيب الكتب ده نتيجة العلم، اشمعنى جاب كلمة الكتب دي؟ أي أنه مسجل عليهم بحيث يستطيع الكتاب أن يعرض عليهم فيقرؤونه، لأن لما بيبقاش مكتوب صح انهم يقولوا لا ما حصلش، إنما إيه؟ مسجل. والله أعلم، والله يكتب ما يبيتون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف من هذه الطائفة، لأنها طائفة ستثبط أمر الدعوة، فالحق يقول إنك لن تنصر بمن أرسلت إليهم، وإنما تنصر بمن أرسلك، فإياك أن يخدش ذلك في عزيمتك نحو الدعوة. أنت تنصر بمن؟ بمن أرسلك، ولا تنصر بمن أرسلت إليه. فإذا حدث من طائفة منهم هذا فأعرض عنهم، أعرض عنهم، يعني لا تخاطبهم في أمر من هذه الأمور، ودعهم ودع الانتقام لي، لأنني سأنصرك رغم مخالفتهم لك، فأعرض عنهم. والإعراض عنهم يبقى ترك أمر المرسول إليهم واتجه إلى أمر المرسل، لأن المصلحة في كل الرسالات إنما تكون عند من أرسل، ولكن المرسل إليه قد تتعبه الدعوة الجديدة، لأنها ستخرجه عن هوى نفسه ومستلزمات طيشه. يبقى الذي أرسلك هو الضامن لك في أن تنجح دعوتك، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. لماذا؟ أنك لأن الذين يؤمنون بك محدود القدرة ومحدود الحيلة ومحدود العدة، ولكن الذي أرسلك يستطيع أن يجعل من عدد خصومك ومن عدة خصومك جنودا لك، وينصرك من حيث لا تحتسب. ولذلك حق سبحانه وتعالى بدأ قضية الإسلام والمعركة الإسلامية مع الكافرين في أن يجعل المؤمنين قلة. ليه؟ لأنه لو جعلهم كسرة لقالوا كسرة لو اجتمعت على ظلم لنجت، إنما لما تبقى قلة وتنجح يبقى دي ينفق لطيب بأنك أنت مش منصور بهؤلاء، وإنما منصور بمن؟ بمدد الله. أفلا يتدبرون القرآن؟ إذا سمعت كلمة أفلا اعلم ان الاسلوب بيقرع من لا يستعمل المادة اللي بعده. أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني كان الواجب عليهم أن يتدبروا. ما هو التدبر؟ في شيء اسمه التدبر، وفي شيء اسمه التفكر، وفي شيء اسمه التذكر، وفي شيء اسمه العلم، وفي شيء اسمه العقل. وردت كل هذه الأساليب في القرآن. أفلا يعلمون؟ أفلا إيه؟ يعقلون؟ ما تتفك؟ ألا فلا يتذكرون؟ أفلا تفكرون؟ يتدبرون؟ يبقى كم حاجة؟ تدبر وتفكر وتذكر وتعقل وعلم. حين يأتي مخاطبك ليطلب منك أن تستحضر كل هذه، تدبر معناه إنه إيه؟ أنه واثق أنك لو أعملت عقلك إعمالا قويا لوصلت إلى الحقيقة المطلوبة. لكن اللي عايز يغشك ما ينبهش فيك وسائل التفتيش. زي التاجر تدخل عنده تشتري قماش، يوم يعرض قماشه كده وعايز يثبت لك أنه هو قماش جامد مع الصناعة ولا بتاع، يوم يبله كده ويجي يقطعه ما يقطعه، يقول له بص كويس الفتلة، اعمل مش عارف إيه. الله، بينبه فيها الحواس الناقدة. إذا نبه فيك الحواس الناقدة يبقى معناها إيه؟ أنه واثق من أن إعمال الحواس الناقدة في صالح مدعاه. ولو أنها مش في صالح مدعاه كان إيه؟ كان يكلفتها كده. إنما يقول لك بص كويس، جرب، اعمل مش عارف إيه، خدها وروح وريها لهم في البيت، اعمل اعرف. الله، يبقى معناها إيه؟ يبقى واثق من أنك لو استعملت الحواس الناقدة ستنتهي إلى المطلوب. يوم يقول أفلا يتدبرون؟ إيه التدبر بقى؟ قال لك كل أمر يعرض على العقل له فيه عمل، تفكر فيه لينظر في دليل صدقه. يبقى دي اول ايه؟ مرحلة. فاذا ما علمت دليل صدقه شوف النتيجة اللي تعود عليك لو ما عملتهاش. تتدبر يعني تنظر الى ادبار الاشياء واعقابها. يجي يقول لك الاله واحد، ابحث في الادلة بفكرك، تفكر، فإذا ما انتهيت إليها آمنت بأن فيه إله واحد. اوعى تقول المسألة فانتظية. ليه؟ قال لك تشوف العاقبة هتكون إيه. ما آمنتش بقى بالإله الواحد دي، هيكون جزاءك كذا وكذا وكذا. يبقى تدبرت يعني نظرت في إيه؟ في أدبار الأشياء، العواقب اللي تحدث منها. دي مرحلة بعد إيه؟ بعد التفكر. قد يطرأ عليك بالغفلة نسيان، يوم يقول له بقى افتكر بقى اللي انت فهمته وافتكر اللي انت قريت عقبته. يبقى يجي الاول ايه؟ التفكر، وبعدين يجي التدبر. اما عملتش كده ايه اللي هيحصل؟ تقول لابنك المدرسة عشان تبقى كويس وتبقى مستقبلك عال وتبقى مهندس وتبقى طبيب. الواحد يقول الواحد يتفكر زي فلان وزي علان وزي الواحد يقعد يفكر ويقتنع. يقول له بقى وخد بالك انك ما عملتش كده هتبقى صايع زي فلان وزي فلان وزي فلان وزي فلان. يبقى اول مرحلة ايه؟ تفكر. تاني مرحلة ايه؟ التدبر. فاذا غفلت نقول له يا اخي تذكر بقى اللي حصل، انذكر الكلام اللي انت اتذكر ما فكرت فيه وانتهيت اليه، تدبر العاقبة. يبقى يجي الايه؟ التدبر. يبقى دي كلها عملية ايه؟ التفكر بيبدأ منين؟ بالعقل، وبعدين العقل يجيب ينظر برضو في العاقبة، وبعدين الحافظة بقى تشتغل نقول ايه؟ هات افتكر اللي فات. هي كانت في بؤرة الشعور وانتقلت الى ايه؟ حاشية الشعور. نقول له زحزحها شوية لحاشية الايه؟ لبؤرة الشعور، افتكرها كويس. دي عملية الايه؟ عملية العقل. فاذا كنت قد تعقلت الامر لذاتك يقال قد عقله فلان. فإن فهمت ما عقله غيرك تبقى علمت ما عقله فلان. عملت علمت. يبقى العلم مش ضروري تكون انت انتهيت اليه بايه؟ بعقلك، بل انت خدت حصيله مين؟ حصيله تعقل غيرك. ولذلك لما ربنا ينفع عن واحد العلم يبقى نفع عنه التعقل من باب اولى، لان العلم يعلم تعقلات غيره. الفلاح او الامي بينتفع بالتلفزيون وبينتفع بالنور وبيعمل الزرار كده يطلع كده، انتفع بمين؟ بعلم غيره. انما من اللي تعقلها ومن اللي جابها؟ يبقى دايره العلم ايه؟ اوسع، لانك تعلم تعرف تعقلك انت وتعقل سواك. فاذا نفي عن انسان العلم يبقى نفي عنه التعقل من بابه، من باب اول. ولذلك ربنا لما يجي يعرضها يعرضها يقول ايه؟ اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ايه؟ اباءنا. اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وتيجي في ايه ثانيه في المعنى ده نفسه لما يقول لهم اتبعوا ما انزل الله قول حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. ان هي اللي بليغ اللي هي نتبع ما ألفينا عليه أبانا ولا حسبنا ما وجدنا عليه أبانا؟ إن هي اللي أكتر شوية حسبنا. طيب نقوم نقول له ولذلك قال إيه في الآية؟ أولو كان آباؤهم لا لا لا يعلمون شيئا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. في الأول إيه؟ يعقلون. ليه؟ لانهم قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ابائنا بدون طرد لغيره. انما الثاني قالوا حسبنا ما وجدنا عليه ابائنا باصرار. ام قال حتى ولو كان اباكم لا يعلم، لا يعلمون ولا يهتدون. يبقى نفع عنهم ايه؟ نفع عنهم العلم، العلم اللي هو ايه؟ اوسع في الذم من نفي الايه؟ من نفي التعقل. لان نفي التعقل بينفع عنك انك تستنبط انت، انما لا ينفي ان تنتفع انت بما استنبطه ايه؟ ما استنبطه غيره. افلا يتدبرون القران؟ يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى الذي انزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم يريد من المؤمنين ان ايه؟ ان يتدبروا القران. معنى يتدبروه ينظروا مش في وجهته بس، بل في ايه؟ في أدباره وأعقابه ومعطياته. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن، هذا تكريم للإنسان، فكأن الإنسان قد خلقه الله ليستقبل الأشياء بفكر لو استعمله استعمالا حقيقيا لانتهى إلى مطلوبات الحق. دي شهادة لمين؟ فكأن الإنسان مزود بآلة فكرية، هذه الآلة الفكرية لو استعملها لوصل إلى حقائق الإيه؟ إلى حقائق الأشياء، والحق لا يريد منا إلا أن نعمل هذه الآلة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إزاي يعني؟ قال لك القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفة الكامل كاملة، والاختلاف يناقض الكمال. ليه؟ لأن معنى الاختلاف أنك تجد آية وبعدين تختلف مع آية تانية، يبقى كأن اللي قال دياً سهى أنه قالها وبعدين جاب أمر يناقضه. ولو كان عنده كمال لكان عرف هو قال إيه الأول عشان ما يقولش ما يخالفه ثانيا. طب الاختلاف ده يجي إزاي؟ أم قال لك الاختلاف إما اختلاف تناقض، وإما اختلاف تفاوت، وإما اختلاف تلاوات. اختلاف التناقض ممنوع. ليه؟ لأن التناقض إنما ينشأ في قضية قولية لم تصادف واقعها، في قضية قولية لم تصادف واقع. ليه؟ قال لك لأن الواقع لا يتضارب. الواقع يبقى على إيه؟ حالة واحدة. فإذا كان الأمر واقع، إذا جئت لألف واحد يخبرك عنه الواقع هو الذي يملي. لكن إذا لم يكن واقعا نسبته الخارجية ما وقعتش، يبقى كل واحد يقول إيه؟ يقول زي ما هو عايز. ولذلك قلنا زمان إن كنت كذوبا فكن ذكورا، يعني إن كنت بتكذب افتكر أنت كذبت امبارح قلت إيه. ليه؟ لأن ما دام الكذب أكد يبقى ملهاش واقع، وما دام ملهاش واقع أنت هتنسى أنت قلت إيه. لكن لما يكون لها واقع، الواقع نفسها هي اللي هتعمل إيه؟ هي اللي هتديك وتفكرك. يبقى الاختلاف إنما ينشأ اختلاف الإيه؟ اختلاف التناقض. واختلاف التناقض لا ينشأ إلا إذا وجد غير واقع صيره الأسلوب واقعا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.